والسورة المدنية ابتدأ الله مثلا القرآن نعم سورة البقرة وهي مدنية وآل عمران والنساء والمائدة هذه كلها سور مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير وخصوصا سورة المائدة هذه ولها فضائل كبيرة أن لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ أحمد ابن يزيد قال إني لآخذة بزمام العقباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه المائدة كلها وكانت من ثقلها تدق عضد الناقة وروي ابن مردوين من حديث صالح بن سهل عن عاصم الأحول قال حدثني ابن عمر عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحل من ثقلها وقال أحمد أيضا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي نعم عن عبد الله بن عمرو قال انزلت علي سوره انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره المائده وراكم على رحيل فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها ففرجني وقال كذلك عبد الله بن عمرو قال اخر سوره نزلت سوره المائده والفتح ثم قال الترمذي في هذا حديث غريب بل هي من اول السور التي نزلت في المدينه فهذا يعني حديث غريب اذا قال الترمذي غريب معناه ضعيف لكن يقول هنا غريب وحسن وله اصطلاحات علميه هو كذلك وآخر سورة نزلت صحيح إذا جاء نصر الله وفتح هذه آخر سورة وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت هذه من سورة فيها أحكام ونزلت آية ليس فيها أحكام وهو قول الله تعالى في الآية التي في آخر سورة الدين في آخر سورة الدين هذه تقريبا هو ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال له أعهد إلي يعني نصحني بنصيحة أعهد إلي يا أيها الصاحب الجليل العالم الكبير الذي هو عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود لهذا الرجل أعهد إلي إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاستمع لذلك إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا واحد يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية مع أن السورة المكية هي الكثيرة السورة المدنية قليلة تقريبا بالنسبة إلى فلذلك قال أعهد إليك أنك تستمع لهذا القرآن فأرعها سمعك فإنه إما خيمت وهذا موجود مثلا دحين هنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم وهكذا فقالوا أسق سمعك إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى وهذا كله لا يوجد إلا فيه ثم يناديهم باسم الإيمان أعظم صفة للمؤمن هو المسلم هو الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود إيش من العقود يعني العهود التي بينكم وبين الناس فمن ذلك العهود مثلا في البيع نعم في الشراء في النكاح في مثلا في المواثيق التي تحصل بين قبيلة وبين قبيلة وبين شعب وشعب وبين دولة ودولة يجب على الإنسان أن يوفي بهذه العقود وأن لا يخالفها لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أقرب وإذا اؤتمن خان وإذا خاص وكذا ذلك صفات المؤمن أنه يوفي بالعقود فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفون بها العقود ويجب على الإنسان أن يوفي بهذه العقود وأن لا ينقضها أبدا والله ذم الذين ينقضون العهد قال والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فمدح والذين يصلون ما أمر الله به أن يوسف يخشون ربهم ويخافون سؤال فقال يا أيها الذين آمنوا ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إيش هي بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذه بهيمة الأنعام وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم وهذه يعني نعم من نعم الله والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بسفك الأنفس إن رب الأنعام ثم الأنعام هذه يدخل فيها الأنعام الإنسية والأنعام الوحشية يدخل فيها الأنعام الإنسية مثلا الإبل والبقر والغنم والأنعام الوحشية مثلا الحمار الوحشي نعم حلال لك نعم الغزال نعم كذلك نعم كذلك الحيوانات في البر مثل الوعل وغير ذلك كلها يعني حلال لكم فذلك أحلت بهيمة الأنعام إلا ما يزيد فكلها حلال لكن بإيه بالتذكير الشخص إيه أن يزكي، والذكي معناه أن يذبحها، فهذا معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يقرأ عليكم في هذه السورة وفي هذه الآيات. وسيأتي بعد هذه الآيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا الأصنام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. فهذه حرام. وغير ذلك يقول أحبت لكم بهيمة يعني من الله حل الرب سبحانه سبحانه وتعالى إلا ما يتلى عليكم، وهذا اللي يتلى عليكم هذا محرم، كما جاء في آية أخرى نعم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فهذا حرام. وغير ذلك حلال. قال غير محل الصيد. الصيد يعني لا يجوز لك إيه وأنت محرم. أما إذا كان الإنسان ليس محرما ولم يكن في حرم مكة ولم يكن في حرم المدينة فله أن يذهب ويصيد ويكون يصيد لإيه للمصلحة، مو بس لكي يأكل الحيوانات. الصيد له هذا ممنوع. فمثلا إنسان نعم له أن يصيد الغزال ويصيد الأرانب ويصيد الأشياء التي حلال غير الإنهاب من السباع غير محل الصيد. أما محل الصيد وأنتم حرم يعني وأنتم محرمون، فلا يجوز للإنسان وهو محرم سواء كان بالعمرة أو بالحج أن يصيد. وقد حصل ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا في مرة من المرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الله أن يمتحنه نعم، فكانت إيه الصيد في أمامه ولا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صاد واحد منه، لا غزال ولا حمار وحشي ولا شيء أبدا مع أنه هذا الاختبار اختبر بنو إسرائيل اختبر الله بني إسرائيل فسقطوا في هذا الامتحان. كيف أن الله منع بني إسرائيل أن يصيدوا يوم السبت، فلما منع ما يصيد يوم السبت وهم يريدوا السمك فرعوا إيه يعني أخاديد كذا إلى بعيد هناك، فيجي السمك يوم السبت ويحمل ويذهب إلى ذلك، ثم بعد ذلك يأتوا في آخر النهار ويجعلوا باصل لا يستطيع السمك يرجع ثاني، ثم يأتوا يوم الأحد ويصيد يأخذ إيه السمك. يقول إن إحنا ما صرنا يوم إيه يوم السبت إنما صرنا يوم الأحد. وقد ذكر الله ذلك في كتابه يعني عن بني إسرائيل يعدون تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة لما تعظون قوما لساهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة فاسقين. فمسخهم الله قردة فاسقين لأنهم عصوا الرب، وهذا الاختبار كانوا هم ساقطين. وأصحاب رسول الله كان يعني نجح في ذلك الامتحان ولم يؤذن فيه. ثم كان عبد الله بن عباس قرأ هذه الآية فقال لعكرمة نعم الله ذكر أن الذين نهوا عن المنكر نعم ومعروف نجاهم الله والذين عصوا أهلكهم، طيب الذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ فقال له عكرمة نعم نجاهم الله لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض إيه كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فعبد الله بن عباس يعني أخذ جبته وحطها على العكرمة أنه فهم الآية يعني تقريبا فهما جيدا تماما. وهذا ولذلك العلم ليس مخصوصا على ناس أفراد، يعني قد يوجد زي ما يقول في النهر ما لا يوجد له عالم كبير يجيب عليه مسألة علمية ويجي طالب من الطلبة الصغار نعم قد يفهمها. ولذلك كان عبد الله بن عباس ما تكابر مع أنه هذا مولاه وهو القرشي وهو يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذا. فيقول هنا فالصيد لا يجب، وجاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني وأنتم ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق الأمر عفى الله عما سلف. فيجب أي إنسان صادف يعني وهو محرم عليه جزاء، وهذا الجزاء يحكم فيه اثنين من العلماء أو من طلبة العلم. فمثلا إذا صاد غزال عليه يذبح شاة، صاد حمارا وحشيا عليه يذبح بقرة. فهذا غير محل الصيد وأنتم. ثم قال إن الله يحكم ما يريد. الحكم إيه لله سبحانه وتعالى، ولذلك يصف نفسه بالحكيم في آيات كثيرة. وهو الحكيم الخبير وهو كذا. إيش معنى الحكيم؟ الحكيم الذي يعني حكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. أقوال الرب سبحانه كلها حكيم وأقواله كذلك وأفعاله كذلك. ثم قال ما يريد، والإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية الله يريد من عباده أن يكونوا كلهم مؤمنين أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يطيعون الله ويطيعون رسوله، وهذه الإرادة تتم في المؤمنين. وإرادة كونية وهو إيه؟ أن الله قدر لهؤلاء الكفر يكونوا كفار وهؤلاء مشركين، وأن سيأتي يعني أبحاثها في آياته. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحبوا شعائر الله. وإيش معنى شعائر الله؟ فسره بعض العلماء بالصفا والمروة ومشاعر الحج كعرفة ومزدلفة وغير ذلك. يعني لا تفعلوا إيه أشياء شعائر، ولا الشهر الحرام كذلك لا تحبوا يعني القتال في شهر الحرام. لا يجوز للمسلم أن يقاتل في شهر الحرام إلا إذا قتل، فإذا قاتلوا في شهر الحرام ما يقول هو مكتوف الأيدي يقول الشهر الحرام لا أبدا، بل يقاتل. أما هو المؤمنون يبتدئون القتال في شهر الحرام فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن ممنوع ذلك. وقد ذكر الله تعالى الأشهر الحرم هذه في آيات من كتابه في قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا شيء. ما هي الأشهر الحرم؟ هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الورى بعض ورجب لحال. وكان أهل الجاهلية يعظمون هذه الأشهر، هم في كفر وفي شرك، يعني واحد لو وجد قاتل أباه نعم في الأشهر الحرم لا يعترض أبدا، وكانوا يعظمونها ويحترمونها غاية الإحترام. ثم بعد ذلك حصل خلاف بين العلماء هل الأشهر الحرم، لأنه في آيات بعدين قاتلوا المشركين كافر، قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى غير ذلك من الآيات، فصار خلاف. بعض العلماء يقول أن نسخت إيه؟ يعني الأشهر الحرم، يعني يجوز لنا أن نقاتل الكفار والمشركين في أي مكان في أي شهر سواء كان في الأشهر الحرم أو في غيرها. وبعض من العلماء يرى أن الأشهر الحرم لا تزال يعني محرمة وهي باقي إلى يوم القيامة. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شيخنا رحمه الله تعالى العالم العظيم هذا يعني ذكر مرة في آخر سنة كان في تفسيره عند قول الله تعالى، لأنه كان في هذه السورة لأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قال الذي كنا قربناه في أضواء البيان أن الأشهر الحرم نسخت، وقد ظهر له أخيرا أن الأشهر الحرم لا تزال باقية وهي محرمة إلى يوم القيامة. بهذا اللفظ يعني قال في الدرس أمام الجمهور وذكر أدلة على ذلك، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع سأل أصحابه نعم أي شهر هذا؟ قال الشهر الحرام. أي بلد هذا؟ البلد الحرام. أي يوم هذا؟ اليوم الحرام. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال إذا طبع الكتاب مرة أخرى يعدل هذا والآن توفي رحمه الله تعالى. وعلى كل حال وهذا يعني زي ما يقول العلماء المؤمنون أنه لو خرج شيء كذا ثم ظهر له شيء آخر فيبين ذلك للطلبة ويبين ذلك للعلماء عشان يكون عليه. وهذا كان يعني مر علينا كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى يونس الأشعري قال لا يغرنك أنك اليوم حكمت بشيء أو قلت شيء ثم ظهر لك غيره أن تبين إيه خلاف ذلك فإن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. فيقول لا ولا شيء ولا الهدي فذلك لا تؤمن. أي واحد مثلا كان هدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع نعم وصل إلى ذي الحليفة وأحرم بالعمرة والحج معا كما هو أصح الأقوال، ثم قبل أن يحرم قلد هدية وتقليد معناه أن يجعل عليها يعني سير كده من جل معها شعرها، فأي واحد يجد الهدي يقدر يسوق إلى مكة لا يجوز أن يعترض. وإذا كان حصل عليه عطف مثلا حلاقا كسرت رجلا ما توصل إلى مكة، ما عندهم طائرة ولا عندهم سيارات ولا عندهم مرسيدس ذاك الوقت ما يمكن تصل مكة إيش يسوي فيها. أما الآن يمكن يعني ذكرها في مرسيدس توديها مكة ممكن أبدا. ورأيت مرة يعني المرسيدس الكبير هذا في ستة من الإبل ذكر الله فيها. وهذا مصداق ما قاله الله تعالى وإذا العشار عطلت. لو قيل للناس الأولين تسافروا إلى الحج بغير العشار لحينه حتى الجمل يسافر بالسيارة يجيبوا قراتمة في المدينة يجيبوا من البادية يعني جمل صغير يحطوه في الوانيت وجمل كبير يحطوه في الوانيت السديس هذا وإذا العشار. فسروا العلماء المقدمين الجزمات قالوا إذا العشار عطلت يعني ايه؟ انها تكسر العشار وناس يستعملوا شيء ويركبوا شيء ويذبحوا شيء والباقي يصير في الخلف. دحين بان في عصرنا هذا ان العشار عثرت يعني اهملت يعني مرات تذبح ومرات يعني يقولون حتى البادية كلهم عندهم سيارات. مرأة تسوق سيارة تجيب الحطب وتجيب الماء دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وإذا قال إذا العشار أكبر وإذا لو قيل الناس الأولين أنهم كنت يسافرون إلى بعض البلدان بغير هذا ما يمكن. ولذلك ولا الهدي ولا القلائد كذلك المخلدة التي هي الهدي هذا يعني تقريبا يجب عوض عليها ولا ثم ولا آمين البيت الحرام كذلك أي إنسان آمن البيت الحرام يعني لا يجوز أن نصبه. وقد حصل ذلك سبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج عام الحديبية لأن رسول الله بعدما هاجر إلى المدينة ومكث 6 سنوات لم ير الكعبة ولم يتطوف بها هو وأصحابه المهاجرون يعني اشتاق الرسول شوقا عظيما لرؤية الكعبة وللطواف بها فأمر أصحابه بالخروج إلى العمرة. فخرج رسول الله في عام 6 ذي القعدة وأحرم من ذي الحليفة نعم للعمرة وتوجه إلى مكة. وعندما وصل إلى قرب مكة صدته قريش عن دخول مكة وامتنعت. وبعد مفاوضات طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق الرسول مع قريش على أنه يعني لا يدخل السنة مكة وفي العام المقبل يعود إلى مكة يدخل إلى مكة في عام 7 يحرم بالعمرة ويدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة وأن يوضع الحرب بين الرسول وبين قريش 10 سنوات وأن من أراد من العرب يدخل في حلف الرسول دخل ومن أراد يدخل فيه. وكان يعني شروط قاسية على الصحابة ولكن بعد ما أمر الله نعم قبل هذه العهود. وبعد ذلك حصل أن رجلا من العرب أراد أن يعتمر وهو من كبار العرب ومن ساداتهم أراد الصحابة يمنعوه زي ما أنتم منعتونا كمان نحن هو جزاء سيئة سيئة النسبة. فأنزل الله تعالى هذه الآية حتى لو كانوا في شرك ومعلوم أن الكفار كانوا يحجون وكانوا يعد لكن حج خربان يعني لا حج إسلامي أبدا. قال ذلك ولا آمين أي واحد يأم البيت حتى في ذلك الوقت ليس لكم أيها المسلمون أيها المؤمنون أن تمنعوهم بل تتركون البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ومعلوم أن يبتغون فضلا من ربهم أول يبتغون فضلا من ربهم يطوفوا بالبيت ومعلوم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراتا. أي إنسان لا يجد ثيابا من أهل مكة يطوفها سواء كان رجلا أو امرأة. حتى بعد ذلك لما حج يعني لما فرض الحج في عام 9 وحج أبو بكر أميرا على الحج وعلي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة وفيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن بعد عام 9 لا يدخل مكة إلا المؤمنون ولا يحج إلا المؤمن. أما الكفار وأنه لا يطوف بالبيت عريان هم كانوا يطوفوا عراتا. وقال الله تعالى وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية فلذلك ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا كذلك يبتغون التجارة. يعني لا بأس أن الإنسان يحج ويعتمر ويتاجر. جاء في آية في سورة البقرة لتبتغوا فضلا من ربكم. رجل يعني يكون خادم أو سواق أو صاحب عمل فيحج نعم يعتمر أو يحج ويشتغل بالتجارة ما في مانع. لكن الدول الحين قد تمنع يعني خلاص إذا جاء الحج ولكن لا. ليس في يعني ربهم. وإذا حللتم فاصطادوا ثم يقول الله تعالى وإذا يعني إذا حللتم من الإحرام من العمرة والحج فاصطادوا. يعني يجوز للإنسان إذا انتهى من أعمال العمرة ومن أعمال الحج بشرط أن يخرج من مكة لأن مكة لا يجوز فيها الصيد حرام والحرم كله لا يجوز. والحرم معروف أن ليس معنى المسجد بس بل حرم مكة يعني واسع يعني معروف من جهة جدة تقريبا 20 كيلو ومن جهة عرفة كمان في حول 20 كيلو. هذه الجهتين أنا رأيتها. الجهة الثانية وكذلك من جهة الطائف كذلك يعني في نحو 20 يعني بعض الشرائع بكثرة فهذه لا يجوز. فإذا خرج إلى غير ذلك فله أن يصيد. وقال وإذا فاصطادوا هذا فاصطادوا آل فعل أمر. إيش معنى هل واجب نصيد؟ الجواب لا مباح. يعني لكم أن تصيدوا إذا انتهيتم وليس معنى ذلك أنه فالأمر هنا للندب يعني للإباح. الأمر هنا في هذه في هذا فاصطادوا في نقول فعل إعرابه في اللغة العربية في النحو فاصطادوا فعل أمر مبنى على حذف. هذا أمر الوجوب الجواب لا. هناك يمكن من العلماء الظاهرية يقول أرجو الوجوب، يعني إذا غلقنا من الإحرام نأخذ بندقية ونروح نجري وراء الطيور وراء الفضل، هذا غلط. وهذا موجود في القرآن كثير، مثلا يقول الله تعالى في كتابه نعم لتبتغوا فضلا يقول تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك الخير لكم إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا فعل أمر، يعني واجب علينا إذا صلينا الجمعة وجوبا نخرج من المسجد الجوار يبغى يخرج يتصدق رقيته ياكل يشرب يروح يبيع يشتري يبغى يجلس، وهذا موجود كثيرا يعني في القرآن، وأي طالب علم أو عالم يقول كل أمر للوجوب يعني هذا بعد ما يستقيم، أصل القواعد العلمية كل أمر الأمر للوجوب حتى يأتي دليل يصرفه، ومن ذلك مثلا في السنة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال لمن شاء، فالآن صلوا هذا فعل أمر واجب أدر المغرب إن يصلي الإنسان يصلي قبل إقامة صلاة المغرب، ما يبغى يصلي ما نقول له بنصلي. ومر علينا ذلك في الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع أمر أصحابه أن يحلوا من الإحرام، لأن الصحابة أحرموا بإيه؟ بالحج، حتى أن جابر يقول نحن لسنا نمني إلا الحج، فلما طاف الرسول وسعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمره، فليجعلها عمره، أمر هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر. وهناك وجاء في حديث آخر حلوا نعم وفي نفس الحديث نفسه نعم وأصيب النساء، هذا أصيب النساء فعل أمر واجب، يعني إذا غلقت أنت من أعمال العمرة ومن أعمال الحج لازم تتصل بزوجة الجامعة حلال لك، وأصيب دحين هذا فعل أمر، فإذا هذا هو يعني الصحيح أن ليس كل أمر للوجوب وليس كل أمر يعني، وقد يكون الأمر تارة للندب والاستحباب وتارة يكون للتهكم وتارة يكون للتعجيز. مثلا الله يقول في القرآن قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا، وجاء في حديث كذلك يعني من أظلم من ذهب يخلق خلقه فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، يعني هذا التعجيز هذا، فلذلك هذا هو تقريبا الأمر. قال إذا حللتم فاصطادوا، ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى، يقول ثم قال ولا يجرمنكم يعني لا يمنعنكم، يعني ناس صدوكم على قريش صدوكم عن المسجد الحرام ورأيتم جماعة منهم يذهبون جاءوا مثلا من المدينة هنا ويبغى يذهبوا إلى مكة وانتم تبعدونهم وتمنعون، تجازوهم كما جاء هم منعوكم انتم ايها المؤمنون من طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه والدخول الى مكه انتم تعاملون كذلك، فقال لهم الرب لا ان صدوكم ان تعتدوا وتعاونوا عليهم ان تعتدوا عليهم وتمنعونهم من الذهاب الى مكه للطواف او للعمره او لغير ذلك. ثم بعد ذلك الله يامر يقول وتعاونوا على البر والتقوى، البر ايش هو؟ البر اسم جامع لكل خصال الخير، كل خصال الخير الإيمان بأنواعه كلها يعني تسمى إيه؟ بر. ومن ذلك قول الله تعالى في كتابه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك كل هذا من أعمال البر. فالبر اسم جامع لكل خصال الخير. وجاء القرآن إن الأبرار لفي نعيم إلى غير ذلك وتعاونوا على البر والتقوى. التقوى إيش معنى؟ امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذا معنى. والقرآن كثير الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم الذين آمنوا اتقوا نعم ولتنظر نفس ما قدمت لغيرها وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إيش معنى الذنب والخطايا والعدوان؟ واتقوا الله كمان تأكيد الأول يعني جملة، ومعروف أن التوقير قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وهذا من الأول قال اتقوا الله ومع ذلك كررها مرة ثانية، فيصير هذا توقير لفظي يعني، والتقوى يعني لها شأن عظيم جدا، فكل يعني أعمال يعني الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، إيش يعمل؟ يطيع الله يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل الأعمال الصالحة، فهذا يكون اتقى الله، والذي يرتكب شيء غير ذلك فقد يعني يكون نقص. وكذلك في قول الله تعالى وأوفوا بالعقود يعني فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس، والصحيح أن الخيار موجود يعني كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا نعم بورك لهما في فإن بينا وصدق بورك له وإن كتما محقت بركة بيعه. يعني مثلا رجل جاء عند إنسان واشترى سلعة بعشرة بعد ما اشتراها قبل أن يذهب عند الدكان قال له بطل حاضر ليس لو يقول له لا خلاص زي ما دحين مكتوب في إيه في الأوراق لكن بس ما يعني هل يا إن لا ترد نعم صحيح إذا راح عن الدكان حقه تم البيع إلا إذا كان إيه طلب منه الخيار مثلا قال أشاور أو أجرب أشاور أبي أو أشاور أخي أو أشاور شريكي أو مثلا لي يوم حتى أبيها لفلان أو هذا فهذا أشياء وإلا والخيار له أنواع يعني في كتب الفقه وموجودة في كتب الحديث خيار المجلس وخيار المعنى. ثم قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب يعني لا تخالفوا كما أن الله غفور رحيم نعم كذلك شديد العقاب فالذي يعصي الرب سبحانه أو يكفر أو يرتكب أو يكذب مثل ما حصل من الكفار والمشركين كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه ساحر وأنه كاذب وأنه كاهن وأنه مجنون إلى غير ذلك وقالوا عن القرآن أساطير الأولين فالله انتقم منهم يعني مثل ما قال الله تعالى ومنبش البطشة الكبرى إيش البطشة الكبرى غزوة بدر فجاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 هذه القدسة القادة في الدنيا وبعد ذلك على شو إيش يجيب طبعا يوم القيامة هناك الجحيم والسعير وهذا كان أنكى عليهم من إيه أن الله ينزل عليهم صاعقة من السماء كما فعل بعاد أو بثمود أو غير ذلك ولذلك قال إن الله شديد العقاب وقال كذلك آيات كثيرة وغفور رحيم فيجب على الإنسان أن يعرف هذه الأشياء. ثم ذكر علي نقرأ بعض شيء من الآيات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النار حرمت هذا فعل مبني للمجموع يعني أصله كان حرم الله عليكم أيها المؤمنون وأيها المسلمون الميتة. طيب ما هي الميتة؟ الميتة كل حيوان يموت حتف أنفه بدون تزكية هذا معنى الميتة عنده شاة في بيته يجي الصباح يتقيها ميتة عنده بقرة عنده ناقة عنده حمار وحشي عنده غزال عنده دجاجة يجي يتقيها ميتة فهذا معنى الميتة فحرمت ليه حرمت؟ لأن الله أعلم بما يضر الإنسان ففيه ضرر على دينه نعم وعلى دنيا فلأجل ذلك حرم لأن الدم الذي كان في هذا الحيوان يكون فيه في داخله ولا يخرج منه فيصير ليه السم فإذا أكله قد يمكن إيه يعني يحصل له ضرر في بدنه أو في جسمه من ذلك فقال حرمت عليكم الميتة كل حيوان مات حتف أنفه بدون تزكية يسمى ميتة هذا معنى الميتة. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحل لنا ميتتان ودمان ولذلك مثلا ما يقول هذا منسوخ يعني دائما السنة تجي إيه تقيد السنة ما تنسخ القرآن إنما تضبطه يعني فهنا قال أحل لنا ميتتان ودمان إيش الميتتان هذا؟ الجراد نعم والسمك واحد يلقي جراد ميت له يأكل وكذلك سمك طافي على البحر له إيه ودمان إيش الدمان؟ الطحال والكبد فإن الكبد إيه دم متجمد أشد من الماء وهنا الدم يعني الميتة المضاد الميتة يقول ما أخبرت أمين وحل لنا ميتتان وهما يعني السمك والجراد والدم الدم إيه الدم المسفوح ايش الدم يعني الدم المسفوح كان اهل الجاهليه يتعبون ذلك مثلا يموت شاة ياكلوها نعم دم مر رجل من الصحابه على رجل من الاغاب جابوا دم في وعاء وقاعد ياكل منه يسوي يمكن زي الادام في والدج في عز الطريق فالدم الدم المسفوح اما الدم الذي في نفس اللحم مثلا بعض الناس يذبح ذبيحه دغري يحطها في الايد ويطبخها ولا ياكلها كذا كمان الناس يأكل اللحم نيل ممكن ما في شيء إذا قال حرمت عليكم الميتة والدم المراد بالدم هنا الدم المسروع أما الدم غير المسروع الذي في الحيوان ولحم الخنزير ولحم الخنزير كذلك حرمت وهذه من الأشياء التي جاء التحريم بها من آدم عليه السلام آدم لما نزل إلى الأرض يعني نزل بهذا التشريع أن هذه الأشياء الميتة والدم ولحم الخنزير هذا حرام في جميع الشرائع من لدن آدم إلى نعم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تنص على ذلك، قال حرمت عليكم ميتة الدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير كمان جوا ناس من العلماء ساووا فلسفة يقول لا اللحم حرام، وأما الشحم هذا ما يصير. إذا كان اللحم حرام فكذلك الشحم، وهذا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الميتة والدم والخنزير. نعم، فبعد ما حرم وجعل حرام جاء اليهود فجمروا الشحم، يعني أذابوا الشحم، وبعد ذلك جعلوا صار إيه يبيعوه. وقال بعض الصحابة إن هذا الشحم يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود، فقال هو حرام، كل شيء محرم لا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه. فالميت لا يجوز بيعه ولا شراء ولا ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل يعني ما رفع للصوت، مثلا أراد يذبح ذبيحة فذبح مثلا في عهد الكفار والمشركين ذبح باسم اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو قبل أو غير ذلك. وفي عصرنا هذا إذا ذبح مثلا للبدوي، نعم، أو للدسوقي أو لأي ولي أو لصالح أو لأهل بدر أو غير ذلك فإن ذلك من الشرك. لازم يد الذبيحة. والله ذكر في كتاب ولا تأمر بما لم يسبق اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتم كما جاء يقول قال المشركون لما أنزل الله هذه الآية ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم قالوا ما ذبحه الله نعم يعني حرام ولم يذبحه المخلوق على يعني قسم الخربان لأن الميت من اللي ذبحه الله فالله رد عليه يقول هذا زي ما يقولوا ذبح يعني بسكين من اين ذهب وهذا انت ذبحتها بسكين طبعا يمكن بشفره يعني زي الدجاج اللي هذا في عصره والدجاج كمان من كذا فهذا عشان يرد كلام الرب سبحانه وتعالى ولذلك هنا يقول الله تعالى يعني ولحم الخنزير واللحم يشمل فيه كل الأشياء اللي في داخل يعني ليس معناه يقول لا الشحم هو داخل يقول إن بعض علماء داود الظاهري وغير ذلك يقول الشحم هو داخل هذه حقيقة الفلسفة الخربانة يعني داود الظاهري والجماعة الظاهرية عندهم بعض أشياء يعني يعني ما هي صحيحة يعني إنه إمام عالم في الحديث ولكن عنده بعض أشياء يعني ما تدري كل أمر الوجوب كل نهي للتحريم يجي هذه الأشياء ما تصلح يعني فإذا في فقه ناقص الفقه ناقص ولذلك الرسول لما دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فالفقه في المسائل مثلا ليس كل نهي للتحريم مثلا واحد إذا دخل أحد من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعات رجل دخل المسجد وجلس هل فعل محرم؟ إذا كان فعل محرم يصير إيه؟ بعدين الله يصير أوجب إيه؟ تحية المسجد. وهناك أحاديث خمس صلوات كتبهن الله عليه. فلذلك يعني الأصول يعني لابد أن تقرأ أصول الفقه وأصول الحديث. وأول من يعني ألف في أصول الحديث تقريب أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومحمد بن إدريس الشافعي تقريبا يعني كتابه عنده كتاب اسمه الرسالة. يعني فيها أبحاث عنده. وكذلك الكتب الحديث الآن موجودة في كتب السجانة. يعني قال وما أهل لغير الله به يعني رفع الصوت لغير اسم الله فبالهبل أو باللات أو بالعزة أو بمناة الثالثة أو في عصرنا هذا بالدسوقي أو بالبدوي أو بأهل بدر أو بغير مواد فهذا لا يصح ثم قال والمنخنقة المنخنقة معنى دابة شاة أو بقرة أو ناقة تنخنق في حبل فتموت فإذا صعدها إذا ميتة فهذه لا يجوز أكلها نعم أبدا والموقودة الذي يضربها إنسان بحجر أو بعصا نعم فتموت مثلا يرمي عليها حجر مثلا ناقة أو بقرة أو شاة فيجيها في هذا الجهة في قلبها فتموت فهذه كذلك لا يصح والمتردي الذي تسقط من مكان عالي مثلا بيت طابقين أو ثلاثة تسقط شاة أو بقرة أو غدار أو تسقط ناقة تسقط في بئر أو في غير ذلك وتموت أما لو كان لا تستقبل فيمكن يذبحوها على قدر ما يستطيعوا والنطيحة عند تنطح شاة أخرى أو ثورا آخر أو هذا ثم قال وما أكل السم ما أكل السم يعني ما أكل الحيوانات السبعية والأسد والنمر والفهد والكلب وغير ذلك قال إلا ما ذكيتم يعني إلا ما تجدونه حيا في حياته باقية أما إذا وجدوا ما يتحرك فهذا حب الميت أما إذا وجدوا لسه في حياة مثلا لأن السبع يعني أخذه من فمه أو من إليته نعم وفر فإن هذا له أن وما ذبح على النصر وذبح على النصر فسره العراء أنه كانت هناك يعني حجار عند الكعبة نعم كانوا يذبحون عليها ويأخذونها بالدم وذبيحة الكعبة. ثم ذكر وأن تستقسموا بالأسلام. الأسلام ما هي؟ الأسلام هي كانت يعني عن ثلاثة عيدان، افعل ولا تفعل واحد ما في شيء. فمثلا الرجل يبقى يتزوج يروح لصاحب الأسلام يقول له أنا أبغى أتزوج، أبغى فيها مصالح ذاتية، يعني لابد فلوس فراش ما فيها، دائما مشاغل من الزهاد التجل لابد فيها. فيقول له مثلا يدخل يده ويخرج وكيف يفعل خلاص، هذا الزواج من هذه الشركة طيبة، هذا العمل تمام من ذلك. وإذا قال لا تفعل يبطل، وإذا خرج الذي ما في شيء يعيد ثاني مرة هذا. ها ولذلك لا. أما القرعة غير، إذا اختصموا ناس شيء هذا يقول فهذا القرعة غير والأسلام غير. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلموا ما في الصف الأول لاستهنوا عليه، ما يخلي واحد يصلي في الصف الأول إلا إيه يخرج سهمه. وهذا ما في شيء إلا حسب خلاف في ذلك. قال ذلك فسق. والفسق غير ما مر قلنا أنه على نوعين، فسق أكبر يخرج من الملة، وفسق أصغر لا يخرج منه. وهذا جاء في القرآن وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فسق. ها فالكفار بالنسبة إلى أكل هذه الأشياء يعني قد إذا يقولوا حلال هذا يؤدي له. والقرآن ذكر الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق بنبأ هذا إيه فسق أصغر. ويجي من رأى ويجي مثلا عن إبليس ففسق عن أمر ربي، ويذكر مرات عن اليهود فاسقين في آيات كثيرة. فالفسق يعني كذلك كما أنه كذلك الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وكذلك الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وظلم أصغر. وكذلك يعني هذه الأشياء يعني على نوعين. ولذلك الإمام البخاري في كتابه يعني صحيح البخاري يقول باب شرك دون شرك، باب كفر دون كفر، باب فسق. ومثال الكفر الأكبر مثلا في قول الله تعالى الذي أنفقنا أنفقناكم من قبل أن يأتي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون إيه هم الظالمون، إن الكفر إيه أكبر. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار وقال عن النساء إن كنا تكفرنا، فقالت امرأة كنا بالله، قال لا تكفرنا الإحسان، لو أحسنت إلى أحدهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك أحش. وهذا كفر إيه كفر النعمة. وهذا موجود كثيرا، مثلا جاء اسمتان بالناس ما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا بالنسبة لطلبة العلم يجب أن يعرفوا هذا، أن الكفر ينقسم إلى قسمين، وليس كل كافر مشرك. كما أن الشرك ما ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر يخرج، إن الشرك لظلم عظيم. فإن لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن، قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، فقالوا للرسول يعني ظن أن الظلم معناه ظلم المعصية، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. وأما الظلم الأصغر جاء في آية أخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخير. فقسم عباد الله المؤمنين على ثلاث أقسام، ظالم هذا عنده حسنات وسيئات، وسيئات أكثر من حسنات، هذا في خطر، قد ربنا يغفر له وقد ربنا يعذبه على قدره. المقتصد الذي حسناته قد سيئة ربنا يغفر له ويتوب عليه. السابق الخيرات حسناته أكثر من سيئة، لأنه ما في واحد ما عنده سيئات، هذا يبصر صلوات الله وسلامه، كل واحد عنده سيئات، إنما في شيء كبار فلعن ذلك. ذلك الجسم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني لما تطلع الإسلام وأصبح دخلوا في الإسلام من دينكم يأس أن إيه كان يتمنى الكفار أن المؤمنين يرتدوا عن الإسلام ويتبعوهم. فلا تخشوهم وخشي، يعني لا تخافوهم، وخشوني يعني خافوا الرب سبحانه. وهذا من إيه من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله، كما أن الخوف يجب صرفه لله. ثم بعد ذلك الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد العصر وواقف بعرفة في عام 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول لما نزلت هذه الآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكى، قال لأنه كل شيء كمل لازم إيه يرجع للخلف، فقال اليوم أكملت لكم. ولذلك جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال عمر بن الخطاب أنا عن ذلك، هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو واقف بعرفة، وكان هذا يوم عرفة، ويوم عرفة إيه؟ أفضل يوم من طلعت فيه الشمس، ما طلعت الشمس على يوم أفضل منه. وكذلك ويوم الجمعة نعم، فكان إيه؟ فقالوا نحن متقون عيدا، وهو يوم عظيم جدا. ولذلك نهى الرسول عن صيامه، أتممت عليكم نعمة وهو نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الدين حق. كما جاء في آية ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، ما في دين حق إلا وهو هذا الدين الدين الإسلامي. وهناك بس مسألة نحن دائما بنشير إليها، أن هناك كثير من الناس المتعلمين والمثقفين ثقافة غربية وغير ذلك يقولوا أن الأديان السماوية ثلاث، الدين الإسلامي واحد، والدين اليهودي اثنين، ودين النصارى ثلاث، مع أن القرآن يثبت أنهم كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام. ويكفي ذلك نوح عليه السلام يقول فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون إيه من المسلمين. هذا نوح الذي هو أول رسل أهل الأرض. وإبراهيم عليه السلام الذي هو جد الأنبياء يقول وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ولما أحس عيسى منه قال من أنصار إلى الله قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبالقيس تقول نعم وأسلمت مع سليمان لله. سمعنا ناس من طلبة العلم والمشايخ يقول لا هذا الإسلام الذي عن إبراهيم وعن موسى إسلام لغوي، يعني إيه الإنقياد، وأما الإسلام الثاني لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تقريبا ينافي، لأن الله دائما يخاطب الناس بإيه بالأسلوب الشرعي، ما يخاطبهم بالأسلوب اللغوي. مثلا القرآن إيش معنى الصلاة؟ أصل الصلاة في اللغة العربية الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك صحيحة. الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول الله مغفر بهذه الصلاة؟ إذن إيش الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أقيموا الصلاة معناه يعني أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير، هذه الصلاة التي أرادها الله وأقيموا الصلاة. حتى قال للنساء وأقمنا الصلاة وآتي، ما هو اللفظ الدعاء؟ وكذلك الزكاة، الزكاة في اللغة الزيادة، هنا الزكاة معناه إيه؟ أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه للفقير، أو الزكاة في الإبل وفي البقر وفي الإبل. كذلك الصيام إيش معناه في اللغة العربية؟ الإمساك. إيش هنا الصيام في الشرع؟ الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر الصالح إلى غروب الشمس. الحج في اللغة العربية معناه القصد. أما في الشرع إيش معنى الحج؟ قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. أن يقصد الإنسان مكة نعم لعمل ما. ما هو العمل هذا؟ الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، البيت المزدلفة إلى غير ذلك، وهذا هو الحج. ولذلك هذا وعلى كل حال. وأما الكتب الحديثة والإذاعات أبدا يقول لك الأديان السماوية يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يصير نصراني يصير نصراني. ورأينا هذا من بعض كتب الناس يقولوا إيه إسلاميين، يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد. لا، الكنيسة ماذا؟ نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية بلاد كفار فيها كنيسة ما نهدم الكنيسة، ما يجدون النهار ما نروح نهدمها نخليها، والذي ينهدم ما يغرى ثاني خلاص. لو كان المسلمون فعلوا ذلك لما كان بقي في مثلا في سوريا ولا كان في مصر في المغرب، لأن الإسلام هو أكثر من أفسن. لكن مع الأسف يجي واحد حاكم أمير ولا وزير يبني مسجد يقول له ما تبني يا إخواننا النصارى يا أخي كنيسة، ربنا يعطوك الأجر. وهكذا يعني مسائل يعني خبانة جدا. ولذلك هذا يعني ثم الآن قال فمن اضطر غير مخلصد غير متجانف، يعني من اضطر منكم أيها المؤمنون وأيها المسلمون في مخمص مجاعة، ليش المخمصة مجاعة؟ فإذا إنسان يعني كان جوعان ما تفطر ولا تعشى ولا وجاء وجد شاة ميتة له أن يقطع منها لحما ويطبخ ولا يأكل كده بأي طريقة؟ أبدا وله أن يأكل حتى يشبع. بعض العلماء قال لا يأكل بس عن يسد الرمل، يقول الله أحلمه له أن يأكل، له يقدر في بعض ما يقدر يروح يدور أي شيء يعني غير هذا. وهذا معروف يعني الرسول قدرت عليه الضب فلم يأكل الضب، واتره خالد بن الوليد فأكله، قال إني أعاف لأنه ما أعرف. يجي الحين مثلا في الحجاج هنا الضب مو كثير، يروح هنا بس يخرج من الحجاج شو كيف يقدك لها ويأكل ما يقرأ فيه ما يأكل. واحد بعض الناس يقول له الحين واحد يقول واحد يقول له تعال تغدى عند الدجاج ما يبقى، يبقى لحظة حر يبقى الدجاج ما هو حلال أبدا. طيب وكان الدجاج هذا نحن نعرف يعني أن الدجاج هذا لا يحسن إلا مرأة تلف نعم فيشتري لها زوجها أو أبوها دجاجة واحدة يشرب مرض دحين ما شاء الله بخمسة ريال مصبوخة نظيفة أحسن نعم واجب واجب على المسلمين يشكروا هذه النعم ويقدروها قدرها وإلا والله أبعد أرجال يعني واحد لا يحسن الدجاج أحمد الوكيل.